السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41 و400 وألف، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. وقد انتهى بنا البيان إلى المورد الثاني المتعلق بباب المذي وغيره، فقد فرغنا من المورد الأول وهو مورد الرواية، وبقي المورد الثاني وهو مورد الدراية، وله فرعان. الأمر كذلك ولا لا؟ وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 31 وجها. فالوجه الأول قوله مذاء بتشديد الذال المعجمة، وهو كثير المذي، وتقدم معناه. والوجه الثاني قوله فاستحييت بياءين، ويأتي بياء واحدة، فاستحييت ويأتي بياء واحدة فاستحييت، أي اعتراني الحياء وعلاني، أي اعتراني الحياء وعلاني. والحياء بالمد، والحياء بالمد تغير وانكسار يعرض للإنسان، تغير وانكسار يعرض للإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه، من خوف ما يعاب عليه به ويذم عليه، فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح. وتغير وانكسار يعرض للإنسان لخوف ما يذم به أو يعاب عليه، فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح، فهو يجمع ثلاثة معان، ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه تغير وانكسار يقع لنفس الإنسان، أنه تغير وانكسار يقع في نفس الإنسان، يقع في نفس الإنسان. والتغير التحول من حال إلى حال، والتغير تحول من حال إلى حال، والانكسار حصول ذلك بقوة، حصول ذلك بقوة. يعني الآن إذا جاء إنسان محتاج فقير وزجره أحد من غير مسوغ شرعي، يقول الناس إيش؟ انكسرت نفسه. كيف انكسرت نفسه؟ حصل عنده تحول بقوة، يعني تغيرت حاله بقوة فنقلت من حال إلى حال. والثاني أن الحامل عليه خوف العيب والذم، أن الحامل عليه خوف العيب والذم. والثالث أنه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح، أنه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح. والوجه الثالث قوله لمكان ابنته، قوله لمكان ابنته أي لمنزلتها منه، أي لمنزلتها منه. يقال مكان ومكانه، يقال مكان ومكانه، وهي فاطمة رضي الله عنها، وهي فاطمة رضي الله عنها، وكانت زوج علي رضي الله عنه، وكانت زوج علي رضي الله عنه. فكره أن يسأل أباها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يسأل أباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بإتيانه لها، عما يتعلق بإتيانه لها، وما يعرض له عند ثوران شهوته نحوها، وما يعرض له عند ثوران شهوته نحوها. والوجه الرابع قوله يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، برفع الفعلين المضارعين، برفع الفعلين المضارعين، خبرا يراد به الأمر، خبرا يراد به الأمر، لما في رواية البخاري توضأ واغسل ذكره، لما في رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك، مجزوما على الأمر، مجزوما على الأمر. والوجه الخامس قوله انضح، قوله انضح بفتح الضاد وكسرها، بفتح الضاد وكسرها. وفي الحديث الآخر فنضحه، فنضحه، وفي الحديث الآخر فنضحه، وهما من النضح، وهما من النضح، وهو رش الماء على الشيء، وهو رش الماء على الشيء. ووقع في الحديث الأول اغسل ذكرك، ووقع في الحديث الأول اغسل ذكرك، موضع قوله انضح فرجك، موضع قوله انضح فرجك، فكأن النضح هو الغسل، فكأن النضح هو الغسل. أما في الحديث الثاني فنفى الغسل مع إثبات النضح، أما في الحديث الثاني فنفى الغسل مع إثبات النضح، فقال فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل. صار الأمر مشكل ولا غير مشكل؟ ما الجواب؟ هنا إشكال أم لا يوجد إشكال؟ الجواب يوجد إشكال، وهو أنه في الحديث الأول قال مرة انضح فرجك، وقال مرة اغسل فرجك، وفي الحديث الثاني قال نضحه ولم يغسل. ففي الحديث الثاني أن النضح شيء وأن الغسل شيء، وأما في الحديث الأول فوقع أحدهما موقع الآخر، هذا هو الإشكال. وقد قال القرافي في الفروق معرفة الإشكال علم، معرفة الإشكال علم. وتخلص بعضهم من هذا الإشكال بجعل النضح اسما للغسل، وتخلص بعضهم من هذا الإشكال بجعل النضح اسما للغسل والرش معا، وفيه نظر، وفيه نظر، فاللغة تأباه، فاللغة تأباه، والشرع عربي، والشرع عربي، تأتي ألفاظه على معاني كلام العرب، تأتي ألفاظه على معاني كلام العرب. فالنضح يختص برش الماء على شيء، فالنضح يختص برش الماء على شيء. وأما الغسل فإنه يتضمن الإسالة والجريان، وأما الغسل فإنه يتضمن الإسالة والجريان. فإذا قيل بثبوت اللفظين لأنهما في الصحيحين، لأنهما في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، قيل إن الأمرين وقعا باعتبار المبتدأ والمنتهى، إن الأمرين وقعا باعتبار المبتدأ والمنتهى، فكان المبتدأ نضحا ثم انتهى إلى الغسل، فكان المبتدأ نضحا ثم انتهى إلى الغسل. وذكر في أحد اللفظين ما لم يذكر في أحد الحديثين ما لم في أحد اللفظين ما لم يذكر في الآخر، وذكر في أحد اللفظين ما لم يذكر في الآخر، يعني أن هذا الحديث روي بلفظين، يعني حديث علي رضي الله عنه، أحدهما اغسل ذكرك والآخر انضح فرجك، فيحمل على أن المبتدأ كان نضحا فينضح ليكاثر الماء ويخفف نجاسة المذي، ثم إذا حصل التخفيف جاء بالغسل لكثافته فأتبع النضح غسلا، فيكون الأمر فيكون الأمران واقعين، ويحصل بهذا الجمع بين اللفظين، وأن أحد اللفظين ذكر فيه شيء وذكر في اللفظ الآخر شيء آخر. والوجه السادس قوله فرجك، الفرج اسم للقبل والدبر، الفرج اسم للقبل والدبر معا، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، لأن أصل الانفراج الانفتاح، لأن أصل الانفراج الانفتاح، وهذا الوصف موجود في كل، وهذا الوصف موجود في كل. والمراد به في الحديث القبل، والمراد به في الحديث القبل، لقوله في الرواية الأخرى ذكرك، لقوله في الرواية الأخرى ذكرك، وهو اسم قبل الرجل، وهو اسم قبل الرجل. والوجه السابع قوله عباد، قوله عباد هو بفتح العين المهملة، هو بفتح العين المهملة والباء الموحدة المشددة، والباء الموحدة المشددة، ولم يقع خلافه في رواة الصحيحين إلا في قيس بن عباد الضبعي، ولم يقع خلافه في رواة الصحيحين إلا في قيس بن عباد الضبعي. فاسم أبيه عباد بضم العين وفتح الموحدة مخففة. وأما ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء وهو العبدي فليس من رجال الصحيحين، وأما ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة فليس من رواة الصحيحين، وهو من رواة السنن. فكل راو وقع اسمه أو اسم أبيه على هذه الصورة، العين والباء والألف والدال، فهو إيش؟ عباد، إلا في اسم قيس بن عباد الضبعي. والوجه الثامن قوله شكي بضم الشين المعجمة وكسر الكاف مبنيا لما لم يسمى فاعله وهو الذي يسميه النحاة المبني للمجهول، وعدل عنه بعض الحذاق إلى هذا التعبير لأنه ليس كل موجب لحذف الفاعل هو الجهالة، فللحذف أسباب أخرى، فيقال مبنياً لما لم يسمى فاعله. والشكوى خبر عن سوء الحال طلباً لإزالته ووقع في رواية للبخاري شكى بالألف مبنياً للفاعل والشاكي هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقع التصريح به في رواية للبخاري والوجه التاسع قوله الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله، قوله في حديث عبد الله بن زيد الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله، وغلب في الشرع مخاطبة الرجال بالأحكام. لماذا؟ ليش غلب في الشرع مخاطبة الرجال بالأحكام؟ لأن لا يصرحون بذكر النساء. يعني قربت منها، لأن الرجال أقدر عليها والمتعلق بهم منها أكثر يعني الرجال أقدر على الأحكام من النساء بنص القرآن، وكذلك يتعلق بذمم الرجال من الأحكام ما لا يتعلق بالنساء، مثل إيش؟ الجهاد. طيب لو قال قائل وكذلك يتعلق بالنساء أحكام ليست للرجال مثل الحيض والرضاع وغيرها، قيل في الجواب ما تعلق بالرجال وحدهم أثقل مما يتعلق بالنساء وحدهن، بل جاءت الشريعة بمراعاة حال المرأة. والوجه العاشر قوله يخيل إليه أن يقع في خياله ويسبق إلى وهمه فيظن ظنا لشيء أنه وقع ولم يقع ولم يقع. والوجه الحادي عشر قوله يجد الشيء أي الحدث خارجا من دبره، يجد الشيء أي الحدث خارجا من دبره. كره ذكره بخاصة اسمه لاستقداره، كره ذكره بخاصة اسمه لاستقداره. والوجه الثاني عشر قوله لا ينصرف أي لا يخرج من صلاته، قوله لا ينصرف أي لا يخرج من صلاته، ويجوز رفعه وجزمه، ويجوز رفعه وجزمه. فالرفع لجعل لا نافية، فالرفع لجعل لا نافية، والجزم لجعلها ناهية، والجزم لجعلها ناهية. والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، إذ يطلب إعدامه من أصله، إذ يطلب إعدامه من أصله، وعدم وقوعه، وعدم وقوعه بالكلية، وعدم وقوعه بالكلية. هذا من مباحث البلاغة، النفي والنهي يشتركان في إيش؟ في طلب الإزالة والمنع من الشيء، ويفترقان في أمرين، أحدهما أداتهما، فيختص النهي بلا الناهية، وأما النفي فأدواته كثيرة مثل لا النافية للجنس أو ما بمعنى ليس أو غيرها. والآخر أن النفي أبلغ من النهي، إذ يطلب زوال الشيء كلية. واضح؟ طيب لماذا الأصوليين عقدوا باب النهي وما عقدوا باب النفي؟ يعني النهي والأمر، ما قالوا النفي والأمر، قالوا النهي. ولماذا جاء هذا في خطاب الشريعة كما في قوله تعالى وما نهاكم عنه إيش؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لماذا؟ نعم عبد العزيز، لأنه جاء بالأدنى يعني، فما فوقه أولى. نعم، أبلغ في الزجر. طيب حنا قلنا قبل قليل أن في أبلغ. إيش؟ والجواب أن ذلك وقع لأمرين، أن ذلك وقع لأمرين، أحدهما أن أكثر النهي الوارد في خطاب الشرع يكون بصيغة لا النهي، أن أكثر النهي الواقع في خطاب الشرع يكون بلا الناهية الموضوعة في كلام العربي لهذا، الموضوعة في كلام العربي لهذا، فهي تختص به، فهي تختص به. والآخر أن النهي أبلغ في زجر النفوس لا زوال الشيء كما تقدم، أن النهي أبلغ في زجر النفوس لا في زوال الشيء. فطلب المنع له مأخذان، أحدهما فعل الفاعل والآخر المفعول المتعلق به، أحدهما فعل الفاعل والآخر المفعول المتعلق به. فالنهي أبلغ فيما يتعلق بالفاعل، فالنهي أبلغ فيما يتعلق بالفاعل، والنفي أبلغ فيما يتعلق بالمفعول. والنفي أبلغ فيما يتعلق بالمفعول. والوجه الثالث عشر قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي يتيقن الحدث بما يدل عليه، أي يتيقن الحدث بما يدل عليه. وأعلاه سماع الصوت أو وجود الريح، وأعلاه سماع الصوت أو وجود الريح. وخص بالذكر لغلبة حصول اليقين بهما، وخص بالذكر لغلبة حصول اليقين بهما، فإذا أمكن حصوله بغيرهما عمل به، فإذا أمكن حصوله بغيرهما عمل به. فالمقصود تحصيل اليقين بأي طريق يؤدي إليه، فالمقصود حصول اليقين بأي طريق يؤدي إليه. والوجه الرابع عشر قوله محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد على زينة ايش؟ ما الجواب؟ شيء الا هم يزنونها بكلمه يعني مشهوره، مو والله يقصدون الاوزان الصرفيه، كلمه مشهوره قريبا. احسنت. على زينة منبر، على زينة منبر. ولم يقع في رواة الصحيحين، ولم يقع في رواة الصحيحين بل الستة خلافه، ولم يقع في رواة الصحيحين بل الستة خلافه، لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء، إلا في من إلا في محصن ابن علي الفهري، إلا في محصن ابن علي الفهري، فهو بضم الميم وسكون الحاء وكسر الصاد على زينة إيش؟ محسن، عشان تحفظونها سهلة، على زينة محسن يعني محصن ومحسن، على زينة محصن محسن. الوجه الخامس عشر قوله الأسدية، قوله الأسدية بفتح الهمزة والسين، بفتح الهمزة والسين نسبة إلى بني أسد بن خزيمة، نسبة إلى أسد بني أسد بن خزيمة، وهي قبيلة عدنانية مضارية، وهي قبيلة عدنانية مضارية. أما الأسدية، أما الأسدية بفتح الهمزة وسكون السين فهي لغة في الأسدية، فهي لغة في الأزدية، فمن نسب إلى الأزد جاز فيه الزاي والسين فيقال الأزدي والأسدي، ويقال الأزدية ويقال الأزدية والأسدية. الوجه السادس عشر قوله لم يأكل الطعام أي لم يقدر بعد على مضغه، قوله لم يأكل الطعام أي لم يقدر بعد على مضغه ودفعه، فلم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن استقلالا، فلم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن استقلالا بشهوة واختيار، بشهوة واختيار. هذا معنى لم يأكل الطعام، يعني لو قيل فإن الصغير يحنك بالتمر ما الجواب؟ نعم سعد، يعني بغير استقلال ولا اختيار، لأنه يلاك له إما بالفم وإما بالأصابع ونحوها ثم يعطى. وكذلك لو سقي عسلاً فهذا يقع، لكن ليس باختياره ولا شهوة له فيه. والوجه السابع عشر قوله حجره، قوله حجره بفتح الحاء وكسرها، بفتح الحاء وكسرها، وذكر الضم أيضا، وذكر الضم أيضا، فيقال حجر وحجر وحجر، فيقال حجر وحجر وحجر، والفتح أعلى ودونه الكسر ثم الضم، والفتح أعلى ودونه الكسر ثم الضم. وهو إيش؟ وش هو الحجر؟ ها؟ لا، ما قلنا حجرة، قلنا حجر، حتى نقرب لك، قال قالت فبال في حجره، بال في حجره، ها؟ حضنه. وما هو الحضن؟ يقول الأخ مكان القعود، يعني أحدنا الآن جالس هنا يصير هذا حجره، مكان قعود الطفل فيه أين؟ نعم، مكانه الفاخذ. طيب غيره عبد الله، ايش؟ ما حجر عليه برجلي، يعني وسط رجله، ما بين الفخذين، ها يا صالح، مكان قعود الطفل اذا تربع ايش؟ الرجل والمرأة. طيب عندنا اخوات حضرات وهن اكثر لصوقا بالاطفال، يقول الاخ صالح موضع قعود الطفل اذا تربع من امسكه من رجل او انثى. والصحيح ما قال الاخ انه قال ايش؟ ايش قلت؟ وهو حضن الإنسان، وهو حضن الإنسان، لكن ما هو حضنه؟ هذا اللي في الكلام، وهو حضن الإنسان. والحضن ما بين الإبط والكشح، والحضن ما بين الإبط والكشح، وال لا مو بالكشح، الله يهديك، لا تقل شيء وأنت لا تعلم، وبعدين إذا أردت أن تقول شيء راجع وتأكد، وإذا وجدت بعد تفيدنا جزاك الله خير، لكن إحنا اللي نعرفه وعلمنا قليل ترى بفتح الكاف. نقول والإبط هو باطن إيش؟ المنكب كما تقدم، والإبط هو باطن المنكب، يعني مبتداه من أين؟ من هنا ومن هنا. والكشح ما بين مستدق الأضلاع الخلفية، مستدق الأضلاع الخلفية والجنب، والجنب الذي هو الخصر، ما بين مستدق الأضلاع الخلفية والجنب الذي هو الخصر، يعني ممتد من هنا من الإبط إلى أن تصل توازي الأضلاع الخلفية، ومن هنا هذا يسمى إيش؟ حضن. وهو الحجر والحجر، وهو الحجر والحجر، هذا هو الحجر والحضن. وأما تسمية الناس لمجتمع الرجلين إذا تربع الجالس حجرا وحضنا، وأما تسمية الناس لما لمجتمع الرجلين لمن تربع حجرا وحضنا فهو باعتبار اللازم، فهو باعتبار اللازم، فإن من جلس فوقهما حينئذ كان محاذيا للحضن والحجر، فإن من جلس بينهما حينئذ كان محاذيا أي مسامتا للحجر والحضن. واضح؟ يعني باستقلال ليس مجتمع ما بين الفخذين عند الجلوس متربعا، هذا في اللغة لا يسمى حضنا ولا حجرا، وإنما يسمى الحد الذي ذكرناه. ومن العرب أحيانا تفسر باللازم أو تلحق الشيء بالشيء لأجل اللازم، فمن جلسها هنا كان محاذيا حقيقة أو حكما للحضن فيقال له حجر أو حضن. أما في اللغة استقلالا لا يسمى حجرا. ومن اللطائف أن بعض المصنفين من شراح عمدة الأحكام وهما من أهل الحجاز، واسم كتابهما نيل المرام، لما أراد شرح هذا الموضع كتب بين قوسين وهو العب. تعرفون ما في حد حجازي منكم ولا من مصر يكون يلعب الفار في عبه؟ ها؟ عب عندكم في مصر بكسر العين، والحجازيون لم يرضوا بالكسر وارتضوا الرفع، وكلاهما ليس من العربية، لا يوجد في كلام العرب هذا المعنى للعب. والوجه الثامن عشر قوله بصبي هو الولد الذكر، هو الولد الذكر، ويقال للأنثى صبية، ويكون اسما لهما من الولادة حتى البلوغ، والوجه التاسع عشر قوله فأتبعه إياه أي صب الماء على البول حتى غمره، وأتبعه بفتح الهمزة وكسر وسكون التاء المثناة الفوقانية، والوجه العشرون قوله أعرابي بفتح الهمزة وهو ساكن البادية من العرب أو العجم، والوجه الحادي والعشرون قوله طائفة أي ناحية، أصلها القطعة من الشيء، فطائفة المسجد ناحيته. والوجه الثاني والعشرون قوله فزجره الناس أي نهروه وأغلظوا له القول نهيا له عن فعله. فالزجر النهي بشدة. والوجه الثالث والعشرون قوله قضى أي فرغ من بوله ووصل غايته منه، والوجه الرابع والعشرون قوله بذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدلو المملوءة ماء. وأطلق أيضا على الدلو التي فيها ماء ولو لم تكن ممتلئة والأول أشهر وأظهر، والأول أشهر وأظهر. والوجه الخامس والعشرون قوله مما للبيان، للبيان، فأصل الكلام بذنوب ماء، فأصل الكلام بذنوب ماء، فمن للبيان، فمن للبيان أي تبين المراد بالذنوب، أي تبين المراد بالذنوب. والوجه الخامس والعشرون، والوجه السادس والعشرون قوله فأهريق، قوله فأهريق بضم الهمزة وسكون الهاء، بضم الهمزة وسكون الهاء مبنيا لغير الفاعل، مبنيا لغير الفاعل، أي صب عليه، أي صب عليه. والوجه السابع والعشرون قوله الفطرة هي الإسلام، قوله الفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فاستحسانها مركوز في الطبائع مجهول عليه الخلق، فاستحسانها مركوز في الطبائع مجبول عليه الخلق، متعلقة بالباطن أو الظاهر، متعلقة بالباطن أو الظاهر. ومن أفراد الظاهر ما ذكر في حديث أنس، ومن أفراد الظاهر ما ذكر في حديث أنس رضي الله عنه. والوجه الثامن والعشرون قوله الختان بكسر الخاء، بكسر الخاء المعجمة، قطع شيء من قبل الرجل أو المرأة، قطع شيء من قبل الرجل أو المرأة، وسيأتي تعيين قدره في الأحكام، وسيأتي تعيين قدره في الأحكام. والوجه التاسع والعشرون قوله الاستحداد، قوله الاستحداد هو استقصاء أخذ شعر العانة، هو استقصاء أخذ شعر العانة المحيط بالفرج، المحيط بالفرج، سمي استحدادا نسبة إلى استعمال حديدة فيه، نسبة إلى استعمال حديدة فيه، وهي الموسى، وهي الموسى التي يسميها الناس الموس. والوجه التاسع والعشرون أو الثلاثون قوله قص الشارب، أي أخذ شعره بالمقص، أي أخذ شعره بالمقص، آلة معروفة، آلة معروفة، وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا. والوجه الحادي والثلاثون قوله تقليم الأظفار، أي قطعها، قوله تقليم الأظفار أي قطعها. والأظفار جمع ظفر، والأظفار جمع ظفر بضم الظاء، بضم الظاء والفاء، وتسكن الفاء أيضا، وتسكن الفاء أيضا، فيقال ظفر وظفر، فيقال ظفر وظفر، وهو ما نبت على أصابع القدمين أصابع اليدين والقدمين، وهو ما نبت على أصابع اليدين والقدمين زائدا على اللحم، زائدا على لحم الأصبع، زائدا على لحم الأصبع. والوجه الثاني والثلاثون قوله نتف الإبط، نتف الإبط أي نزع الشعر الكائن فيه، أي نزع الشعر الكائن فيه بيد نفسه أو غيره، بيد نفسه أو غيره. والإبط بسكون الباء ولا تحرك، والإبط بسكون الباء ولا تحرك، وهو باطن المنكب، وهو ما باطن المنكب. نحن في الأول قلنا كم القول فيه من 31 ومن 32، ارجعوا صححوها، من 32 وجها مبتدأ الدرس. وأما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 10 وجوه، من 10 وجوه. الوجه الأول أن المذي نجس، أن المذي نجس لحديث علي رضي الله عنه، لحديث علي رضي الله عنه لما أمر المقداد رضي الله عنه فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره، يغسل ذكره. وللبخاري اغسل ذكرك، وللبخاري اغسل ذكرك، ولمسلم انضح فرجك، ولمسلم انضح فرجك. وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنضح أحدهما إلى الآخر، وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنضح أحدهما إلى الآخر فيما سبق بيانه في الألفاظ. فيغسل بخروجه ذكر وأنثيان، فيغسل بخروجه ذكر وأنثيان وهما الخصيتان، وهما الخصيتان مرة. فيغسل بخروجه ذكر وأنثيان وهما الخصيتان مرة. ويغسل ما أصابه المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات، ويغسل ما أصابه المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات. كيف الجملة هذه؟ مرة قلنا مرة، ومرة قلنا 7 مرات، ما الجواب يا عبد العزيز؟ يعني إذا خرج المذي منهما فبان عنهما فإنه يجب غسلهما مرة واحدة، وإن تلطخ الذكر أو الأنثيان أو باقي الجسد أو الثياب بالمذي، يعني صار على شيء من ذلك، فإنه يغسل 7 مرات كسائر النجاسات. ومثله ظاهر قبل أنثى، ومثله ظاهر قبل أنثى دون باطنه، دون باطنه، فلا يلزم تطهيره للمشقة، فلا يلزم تطهيره للمشقة. ولا يعفى عن يسير مذي، ولا يعفى عن يسير مذي، وهو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، وهو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وعنه أنه لا يجب غسل الأنثيين، وعنه يعني عمن؟ الإمام أحمد. وعنه أنه لا يجب غسل الأنثيين، وأن النجاسة إلا ما استثني كنجاسة كلب وخنزير، وأن النجاسة إلا ما استثني كنجاسة كلب وخنزير تكاثر بالماء حتى تزول عينها ولونها، تكاثر بالماء حتى يزول عينها ولونها من غير عدد، من غير عدد. وأنه يعفى عن يسير المذي، وأنه يعفى عن يسير المذي، وأنه يجزئ النضح، وأنه يجزئ النضح في الثياب، وأنه يجزئ النضح في الثياب، وهو المختار فيها والله أعلم، وهو المختار فيها والله أعلم. وبيان هذه الجملة أن غسل الأنثيين فيه في المذهب كم رواية؟ روايتان، إحداهما وجوب الغسل والأخرى عدم الوجوب وهو المختار، وأن النجاسة المذهب فيها أنها تغسل سبعا، وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد أن النجاسة تكاثر بالماء حتى يزول عينها ولونها بلا عدد، وهو المختار. وكذلك في العفو عن يسير المذي أن المذهب أنه لا يعفى، لا يعفى عنه، وفيه رواية أخرى أنه يعفى عن يسيره. وفي الغسل أن المذهب أنه يجب غسل الثياب كما يجب غسل الذكر والأنثيين، وفيه رواية أخرى أن الثياب يخفف فيها فيجزئ فيها النضح، فيجزئ فيها النضح. والمذكور من الرواية الأخرى في المذهب هو المختار والله أعلم. والوجه الثاني أن خروج المذي ناقض للوضوء، أن خروج المذي ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي المتقدم ويتوضأ، وفي لفظ توضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه المتقدم ويتوضأ، وفي لفظ توضأ. والنقض به عندهم يرجع إلى أصل جامع لأفراد مختلفة، والنقض به عندهم يرجع لأصل جامع لأفراد مختلفة، وهو الخارج من السبيلين مطلقا، وهو الخارج من السبيلين مطلقا، فما خرج من قبل أو دبر، فما خرج من قبل أو دبر معتادا كبول، معتادا كبول أو غير معتاد كدود، أو غير معتاد كدود طاهرا كولد بلا دم، طاهرا كولد بلا دم أو غير طاهر، أو غير طاهر كمذي، فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء لا فرق بين قليله وكثيره، فهو ناقض للوضوء لا فرق بين قليله وكثيره، ولا ينقض الحدث الدائم، ولا ينقض الحدث الدائم كسلس بول واستحاضة امرأة، كسلس بول واستحاضة امرأة للضرورة، للضرورة يعني عند الحنابلة كل ما خرج من القبل أو الدبر فهو ناقض، سواء كان معتادا يعني العادة أن يخرج منه كالبول، أو غير معتاد العادة أن لا يخرج كالدود، وسواء كان طاهرا كولادة أعرت عن دم يقولون، أو كولد بلا دم، أو غير طاهر كمذي. ومرادهم بالطاهر أن المرأة إذا ألقت ولدها بلا دم فإن هذا الخارج يكون طاهرا. واستثني عندهم في النقض الحدث الدائم، الحدث الدائم لا ينقض الوضوء لأجل الضرورة، ولا يصح عندهم وضوء ولا تيمم قبل استنجاء، ولا يصح عندهم وضوء ولا تيمم قبل استنجاء بماء أو حجر ونحوه، بماء أو حجر ونحوه للحديث المذكور، للحديث المذكور، لكن بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ، لكن بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. وإذا كانت النجاسة على غير السبيلين، وإذا كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما، أو عليهما غير خارجة منهما، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. فمن خرج منه المذي مثلا، فمن خرج منه المذي مثلا يغسل ذكره وأنثيه على المذهب، يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، ثم يتوضأ، لأن ثم للترتيب، لأن ثم للترتيب. والحديث باللفظ المذكور عندهم، والحديث باللفظ المذكور عندهم عزاه جماعة منهم إلى المتفق عليه، عزاه جماعة منهم إلى المتفق عليه، وليس هو في الصحيحين ولا في أحدهما، وليس هو في الصحيحين ولا في أحدهما، ولكنه عند النسائي، ولكنه عند النسائي. وصورته صورة المرسل، وصورته صورة المرسل. فرواه عن سليمان بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين، فرواه عن سليمان بن يسار رحمه الله وهو أحد التابعين أن علي بن أبي طالب، أن علي ابن أبي طالب أرسل المقداد، أرسل المقداد إلى آخره. والحديث عند مسلم عن سليمان بن يسار، والحديث عند مسلم عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال قال علي، أنه قال قال علي رضي الله عنه أرسلنا المقداد، أنه قال قال علي رضي الله عنه أرسلنا المقداد الحديث، وهو المحفوظ فيه، وهو المحفوظ فيه. فاللفظ المذكور لا يصح، فاللفظ المذكور أولا لا يصح، وعزوه إلى الصحيح وهم، عزوه إلى الصحيح وهم. والوجه الثالث أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين، بنى على اليقين لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا فرق بين وقوع الشك في الصلاة أو خارجها، ولا فرق بين وقوع الشك في الصلاة أو خارجها. ولا تساوي الأمرين أو غلبة أحدهما على ظنه، أو تساوي الأمرين أو ولا تساوي الأمرين، ولا تساوي الأمرين أو غلبة أحدهما على ظنه، فيصار إلى اليقين ويحكم به، فيصار إلى اليقين ويحكم به. ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث، ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث، فإذا تيقن سماع الصوت أو وجود الرائحة انصرف من صلاته، فإذا تيقن سماع الصوت أو وجود الرائحة انصرف من صلاته. وغير هذين مما يتيقن معه الحدث مثلهما، وغير هذين مما يتيقن معه الحدث مثلهما كما تقدم، كما تقدم. وبين وجه تخصيصهما بالذكر، وبين وجه تخصيصهما بالذكر فيما سلف عند بيان الألفاظ، فيما سلف عند بيان الألفاظ. وإذا سمع إنسانان صوتا، وإذا سمع إنسانان صوتا أو شم ريحا من أحدهما، أو شم ريحا من أحدهما بلا تعيين فلا وضوء عليهما، بلا تعيين فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه في الصلاة وحده، ولا يصافه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. وبيان هذه الجملة أنه يعرض أحيانا أن يصلي اثنان ثم يحصل سماع صوت أو وجدان ريح دون تعيين من صدرت منه، فهذا لا يتيقن صدورها منه وهذا لا يتيقن صدورها منه، فلا وضوء عليهم، ولا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه في الصلاة وحده، أي لو قدر أنهما صار خلف الصف المقدم فلا يصطفان معا ولا يحصل الصف بوجود هذا مع هذا، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. والوجه الرابع أنه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أنه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، لحديث أم قيس وعائشة رضي الله عنها، لحديث أم قيس وعائشة رضي الله عنهما، فإنهما ذكرا بول غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما ذكرا بول غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما في حديث أم قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسل، وأنه كما في حديث أم قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي حديث عائشة فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي حديث عائشة فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي لفظ مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي لفظ مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. فيرش موضع البول من الثوب وغيره، فيرش موضع البول من الثوب وغيره، ويغمر بالماء، ويغمر بالماء، ويكاثر مكاثرة لا تبلغ جريانه، ويكاثر مكاثرة لا تبلغ جريانه، ولا يلزم أن يقطر منه شيء، ولا يلزم أن يقطر منه شيء، ولا أن يعصر الثوب أو يمرس، ولا أن يعصر الثوب أو يمرس، أي أن

وبول الغلام وقيئه نجسان، لكن خفف في تطهيرهما، لكن خفف في تطهيرهما ما لم يأكل الطعام، ما لم يأكل الطعام، فإذا أكله غسلا كغائطه، فإذا أكله غسلا كغائطه. أما الأنثى فيغسل بولها وقيئها، أكلت الطعام أم لم تأكل. أما الأنثى فيغسل بولها وقيئها، أكلت الطعام أم لم تأكل. والوجه الخامس أنه يجزئ في أرض تنجست بمائع كبول، أنه يجزئ في أرض تنجست بمائع كبول ولو من كلب أو خنزير، ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء، مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. لحديث أنس رضي الله عنه، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فإن بقي لون النجاسة وريحها أو أحدهما لم يطهر، فإن بقي لون النجاسة وريحها أو أحدهما لم يطهر إلا إذا عجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، إلا إذا عجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. ولا يلزم زوال الماء عن الموضع إلى غيره، ولا يلزم زوال الماء عن الموضع إلى غيره، فيطهر المحل مع بقاء الماء عليه، فيطهر المحل مع بقاء الماء عليه، كالذي تقدم في نضح بول الغلام أنه لا يلزم أن يقطر منه شيء، كالذي تقدم في نضح بول الغلام أنه لا يلزم أن يقطر منه شيء. وبيان هذه الجملة أنه إذا تنجست أرض بمائع، والمائع هو السائل، كبول، ولو كان بول كلب وخنزير ونجاستهما مغلظة فإنه يطهر بمكاثرة الماء عليه، أي بصب الماء عليه وتتابعه بأن يكون كثيرا حتى يذهب لون النجاسة وريحه. فإن بقي أحدهما فالنجاسة باقية إلا إن عجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، فإنه حينئذ يعفى عنه للعجز. ولا يلزم زوال الماء يعني انتقاله من هذا المحل إلى غيره الذي يفعله الناس بما يسمى اليوم بالمساحات، هذا نقل للماء من موضعه، لكن لا يلزم. فلو أنه بقي الماء على هذا الموضع وزال لون النجاسة وريحها فإنها تكون طاهرة. ومثل الأرض صخر وحيطان وبلاط، ومثل الأرض صخر وحيطان وبلاط، إذا تحقق زوال ريح النجاسة ولونها، إذا تحقق زوال لون النجاسة أو ريح النجاسة ولونها. والوجه السادس أنه يجب ختان، أنه يجب ختان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الفطرة خمس، وذكر منها الختان، وذكر منها الختان. وكونها فطرة يدل على الأمر بها، وكونها فطرة يدل على الأمر بها لمدحها، لمدحها. وأدنى الأمر الندب المفيد للسنية، وأدنى الأمر الندب المفيد للسنية. وارتفع الختان إلى أعلى الأمر وهو الوجوب بدليل آخر، وارتفع الختان إلى أعلى الأمر وهو الوجوب بدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألقِ عنك شعر الكفر واختتن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألقِ عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود، رواه أبو داود. وأنثى كذكر، وأنثى كذكر، لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم، رواه مسلم. فجعل الختان اسما للقبل من الرجل والمرأة، فجعل الختان اسما للقبل من الرجل والمرأة لتعلق حكمه به، لتعلق حكمه به. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه. فإن خاف تلفا أو ضررا سقط الوجوب، فإن خاف تلفا أو ضررا سقط الوجوب عنه، وكان مباحا في حقه، وكان مباحا في حقه. ويختن غلام بأخذ جلدة، جلدة الحشفة، ويختن غلام بأخذ جلدة الحشفة في رأس الذكر، في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى القلفة والغرلة. فإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز، فإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز. وتختن جارية بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وتختن أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. ويستحب ألا تؤخذ كلها، ويستحب ألا تؤخذ كلها. والوجه السابع أنه يسن استحداد، أنه يسن استحداد، لحديث أبي هريرة المتقدم: الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، وذكر منها الاستحداد. وتقدم أن جعله فطرة يثبت له أدنى الأمر وهو السنية، وتقدم أن جعله فطرة يثبت له أدنى الأمر وهو السنية. فيسن الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة، فيسن الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة كما تقدم. وله قصه وإزالته بما شاء، وله قصه وإزالته بما شاء كاستعمال نورة أو غيرها، كاستعمال نورة أو غيرها، ما لم يضره، ما لم يضره أو يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليه، أو يطلع على ما لم يضره أو يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليها، أي أنه لا يتعين كون حلق شعر العانة يكون بحديدة، فإن استعمل ما يذهب به الشعر قام مقامه، كاستعمال العرب قبل النورة وهي أخلاق تجعل من جبس وغيره إذا جعلت على الشعر تساقط وزال، فكذلك مثلها غيرها من مزيلات الشعر إذا اجتنب أمران، أحدهما الضرر، فإن كان مشتملا على الضرر منع منه، والآخر أن يطلع على عورته غيره ممن لا يحل له الاطلاع على العورة بأن يعمد إلى من يقوم بهذا الفعل فيجعله يفعله لنفسه، وهذا الأمر فشى بين الناس فصار منهم من يتساهل في هذا ويبتغي إزالة هذه الشعور النابتة ولو كان مع اطلاع من لا يحل له الاطلاع على عورته على تلك العورة، كمن يزيلها بأجهزة الليزر أو غيرها ويسمح لمن يحرم عليه الاطلاع على عورته بأن يباشر عورته بالنظر أو المس، وهذا أمر محرم قبيح. والوجه الثامن أنه يسن أيضا حف شارب، أنه يسن أيضا قص شارب، أنه يسن أيضا قص شارب لحديث أبي هريرة المتقدم، ففيه من خصال الفطرة إيش؟ قص الشارب، ففيه من خصال الفطرة قص الشارب على الوجه المتقدم استنباط حكمه منه، على الوجه المتقدم استنباط حكمه منه. ويندرج في قص الشارب شيئان، ويندرج في قص الشارب شيئان، أحدهما حفه والآخر قص طرفه، أحدهما حفه والآخر قص طرفه. والحف هو المبالغة في قصه، والحف هو المبالغة في قصه، أما قص طرفه فهو أخذ ما نزل منه على الشفة العليا، فهو أخذ ما نزل منه على الشفة العليا. فالفرق بينهما أن الحف يعم جميع الشارب، فالفرق بينهما أن الحف يعم جميع الشارب، وأما قص طرفه فيختص بالنازل، فيختص بالنازل من الشعر على الشفة العليا، والحف أولى من قص طرفه، والحف أولى من قص طرفه. والوجه التاسع أنه يسن أيضا تقليم الأظفار، أنه يسن أيضا تقليم الأظفار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم على ما سبق بيانه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم على ما سبق بيانه، وهو قطعها بألا يبقى منها شيء يزيد على لحم الإصبع، وهو قطعها بألا يبقى منها شيء يزيد على لحم الإصبع، فإن شق قطعها قصها ولم يستوعب، فإن شق قطعها قصها ولم يستوعب، يعني أن التقليم هو قطع الظفر بالكلية، فلا يبقى شيء يزيد على لحمة الأصبع، وأخف منه القص بأن يأخذ منها مع بقاء شيء قليل ولا يستوعب الأخ، فإن شق عليه فإنه يفعل ذلك، فإن من الناس من يقع له ضرر طبعي بهذا، فربما تورمت أصابعه أو غير ذلك فيكفيه القص، كما يكفي صاحب هذا الجوال أن يضعه على الصامت. والوجه العاشر أنه يسن أيضا نتف الإبط، أنه يسن أيضا نتف الإبط لحديث أبي هريرة المتقدم على ما سبق بيانه، لحديث أبي هريرة المتقدم على ما سبق بيانه، وهو نزع الشعر النابت في باطن المنكب، وهو نزع الشعر النابت في باطن المنكب بيد نفسه أو غيره، بيد نفسه أو غيره، فإن شق نتفه حلقه أو تنور، فإن شق نتفه حلقه أو تنور. وتقدم معنى النورة وأن غيرها مما يزال به الشعر مثلها في الحكم، وتقدم معنى النورة وأن غيرها مما يزال به الشعر مثلها في الحكم. واضح الكلام؟ يعني الآن هذه الخصال الفطرة كم فيها واجب؟ واحد. وكم فيها سنة؟ أربع. طيب لو قيل كيف فرقتم بين حكم الختان وحكم الأربع المذكورات بعده؟ ما الجواب؟ وهو أحسن، قيل إن الحنابلة فرقوا بينها بدليل خارجي، فهم بهذا الحديث أثبتوا مشتركا كليا وهو السنية أدنى الأمر، ثم جاء حديث آخر عندهم فزادوا به حكما في واحد منها وهو الختان، وهو حديث ألقي عنك الشعر الكفري واختتن، وسووا بين الرجل والمرأة فيه لحديث أبي هريرة المتقدم إذا جلس بين شعبها أربع ومس الختان والختانة وجب الغسل. وتفعل هذه السنن الأربع، وتفعل هذه السنن الأربع المذكورات كل أسبوع، وتفعل هذه السنن الأربع المذكورات كل أسبوع، ولا يتركها فوق 40 يوما، ولا يتركها فوق 40 يوما إلا قص الشارب ففي كل جمعة، إلا قص الشارب ففي كل جمعة، فلا يتركه زيادة على ذلك، فلا يتركه زيادة على ذلك. يعني هذه الأربع، الاستحداد وقص الشارب تقليم الظفر وحلق العانة، تفعل كل أسبوع، وإذا تركها لا يزيد على 40 يوما إلا قص الشارب فإنه يقصه كل جمعة يعني في الأسبوع. لماذا فرق بينهما؟ ما الجواب؟ عثمان، إنه أسرع نباتا. نعم، يختلف من رجلين، ما وجه اختلافه؟ طيب نعم، اللي على اليسار ايش؟ شيء ظاهر يراه الناس. هاي وايد نعم غيره. خالف اليهود. طيب لو تركها 40 ما يصير خالف اليهود؟ كيف يعني؟ ايش ووجه الفرق عندهم كما ذكره الإمام أحمد، كما ذكره الإمام أحمد أنه يوحش، أنه يوحش أي يستقبح في الصورة، فإذا كثر شعر الشارب استقبح، فإذا كثر شعر الشارب استقبح، ففرقوا بينهما لهذا، فرقوا بينها لهذا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وهو الذي للإخوان الذين يتابعون الدرس. فأوقف التسجيل هذا، في تسجيل صوتي يا شيخ سيد، أوقفه، وقف، أوقفه، نعم، أصحاب الجوالات